وكأن في مخيرتهم أن يكون ملك مثلا. نعم. يعني ختمة الآية بقوله بل نظنكم كاذبين. صح. هو نظنكم هم من الكلام في بداية الآية لسيدنا نوح، ما نراك وما نراك اتبعك بل نظنكم الجميع. الآن ترى أنت ومن معك هؤلاء دخلوا هكذا من دون إيمان، هكذا بل نظنكم كاذبين، أتباعكم الأتباع أيضا في ظنهم كاذب. نعم. يعني سيدنا نوح من اتبعه كاذبون، لم يؤمنوا به حقا، لم يؤمنوا حقا به، إنما عندي غرض قد يكون من الأغراض أو شيء. طيب. أول الأمر آمن، لم يشاء أن يرجعوا على عن ذلك، لم يشاء هكذا. يعني هنا الملاحظ هنا في قوله تبارك وتعالى بل نظنكم كاذبين، اسمح لي أن نعود القهقرة، ونحن كنا نتحدث في قصة سيدنا نوح في الصور الماضية، مثلا في الأعراف يقول ربنا تبارك وتعالى وإنا لنظنك من الكاذبين، وفي الشعراء يقول وإن نظنك لمن الكاذبين. لماذا اختلفت الآيات والتركيب اللفظ داخل الآيات مع أن المعنى واحد؟ والسؤال الذي يؤرقني دائما هم ماذا قالوا على حقيقة الواقع؟ لا هو الآن القائل مختلف، الذين قالوا إنا لنظنك من الكاذبين، وهذه مؤكدة بإن والله. هذا قول، هذا قول عاد إلى هود. نعم، هذا قول عاد إلى هود. نعم. قول عاد. عاد. قوم عاد. نعم. نعم. إلى هود. تمام. والأخرى إن نظنك لمن هؤلاء قوم شعيب، هؤلاء الشعراء وإن نظنك لمن الكاذبين شعيب هذا. نعم. قالوا لشعيب هذا، وهذه لنوح. القائل مختلف الآن. نعم. بس لكن هذه مؤكدة بكذا، وهذه صح. وهذه ليست مؤكدة بل نظنكم كذا، هل التأكيد له دخل بالمعنى؟ تأكيد المعنى إذن هي الآن واحدة مؤكدة بإن واللام. نعم. وإنا لنظنك من الكاذبين. صحيح. وأخرى بإن المخففة نظنك لمن، وإن نظنك لمن الكاذبين. نعم. المخففة يعني أقل توكيدا. والثالثة من دون توكيد بل نظنكم كاذبين. صح. يعني لو نوقع كل وحدة في سياقها لاحظ أن مقام التكذيب في الأعراف أشد من الموطنين الآخرين. الدليل؟ دليل قالوا لنبيهم إنا لنراك في سفاهة. يا لطيف. ليس في الموطن الأخرى هكذا. نعم صح. لم يرد مثل هذا في الموطن الأخرى. اتهام حقير والله. حقير هكذا. وبعدين كان بينه وبين قومه مشادة عنيفة. نعم. أجئتنا لنعبد الله وعلى كذا. قد هو ماذا قالهم؟ قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. لم يحصل مثل هذا المشادة في المواطن الأخرى. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب تجادلون في أسماء سميتم وهكذا إنا لنراك في سفاهة. لهجة الحوار مرتفعة جدا ملتهبة وهكذا. صح. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. نعم. إذن هذه مواجهة شديدة يعني. سليم. لذلك كان التكذيب شديد إنا لنظنك من الكاذبين. طيب وإن نظنك لمن الأخف. هذولا في الشعراء ماذا قالوا؟ قالوا إنما أنت من المسحرين. المسحرين بمعنى ماذا؟ يعني مسحور. مسحور. في سفاهة. هذا أمر غير صحيح. حتى يعني لم يواجههم قال ربي أعلم بما تعملون. شعيب ربي أعلم بما تعملون هكذا. هذه قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. ربي أعلم بما تعملون. الموقف أيضا ردة الفعل مختلفة تماما. هكذا. صحيح. في كلامهم أو فيما رد عليهم الرسول. طب في هود بل نظنكم كاذبين. لا ما اصلا ما فيه القول هذا ان لا راك بشرا مثلنا. لا في سفاهة ولا مسحرين وما ذلك. وهكذا. صحيح. حتى الرد عليهم لم يكن شديدا. يا قوم يا ارايتم ان كنت على فيما بعد. على بينكم رب واتاني رحمة من عندي فعميت عليكم ألزمكم. ليس في هذا. لاحظ. فاذا لا تستوجب مثل ذلك. صح. خط بياني في التعبير في التوكيد. بحسب المقام والسياق الذي ترد فيه يعني. لا يمكن يعني بيانيا ان نضع وحده مكان الاخرى. لا احسنت اذ لفت نظرنا الى ان القائل مختلف ومسرح الاحداث مختلف واسلوب الحوار مختلف. هكذا دارس القران يكون يا دكتور. صح. يعني يضع كل كلمه في سياقها مع الايات التي تجاورها مع المسرح الاحداث الذي يحدث فيه لكي يستنبط نتيجه. ما يجب ان يقارن هكذا يقول قال هنا كذا. لا. نعم.